الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. رواه البخاري ومسلم والترمذي. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من قذف مملوكه بالزنا، يعني رماه بالزنا واتهمه بالزنا، اتهم مملوكه يعني اتهم العبد الذي تحته بأنه قد زنى أو وقع في الزنا فرماه بذلك واتهمه، قال صلى الله عليه وسلم: يقام عليه الحد يوم القيامة. وقوله يقام عليه الحد يوم القيامة، هذا فيه إشارة بأنه لا يقام عليه الحد في الدنيا، لا يقام عليه الحد في الدنيا. فمن قذف مملوكه بالزنا لا يقام عليه الحد في الدنيا، وإنما يمكن أن يعزر، لكن لا يقام عليه الحد كما يقام على من رمى حرا بالزنا. وأما في الآخرة فقال صلى الله عليه وسلم: يقام عليه الحد يوم القيامة، أي في الآخرة يستوفى لهذا العبد الحق من هذا الذي رماه بالزنا، الذي هو سيده، وذلك لأجل أن الأحرار والعبيد يستوون في الآخرة. فإذا كان لا يقام عليه الحد في الدنيا وإنما يمكن أن يعزر فقط، لكنه في الآخرة يستوفى لمن قذفه منه الحق. فقال صلى الله عليه وسلم: يقام عليه الحد يوم القيامة. قال: إلا أن يكون كما قال، يعني إلا إذا كان حقيقة كما قال، وأن مملوكه قد وقع في الزنا فهو لم يتهمه ولم يرمه به، وإنما ذكر ما وقع فيه مملوكه وهو الزنا. ثم قال رحمه الله: الترهيب من سب الدهر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر، بيدي الليل والنهار. وفي رواية: أقلب ليله ونهاره وإذا شئت قبضتهما. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وفي رواية لمسلم: لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر. وفي رواية البخاري: لا تسموا العنب الكرم ولا تقولوا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر. هذه الترجمة عقدها رحمه الله في الترهيب من سب الدهر، وأورد هذا الحديث بهذا الألفاظ، وحديث قدسي يرويه نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه، حيث يقول رب العزة والجلال: يسب بنو آدم الدهر. الدهر الذي هو الزمان، الدهر الذي هو الزمان، ويطلق على الليل والنهار واليوم والأسبوع والشهر والسنة، ويطلق على العمر، فهذا كله يطلق عليه الدهر، والمراد به الدهر، المراد بالدهر هو الزمان. فيقول جل وعلا: يسب بنو آدم الدهر، يعني بسبب ما يقع فيه من الحوادث ونحو ذلك، فيذهب الإنسان ويسب الدهر، كما جاء في الرواية الأخرى يقول: خيبة الدهر. وهذا من السب، وإلا فالسب كثير، قد يسب اليوم، يسب السنة، يسب الشهر، يسب العام ونحو ذلك. فيلتقي مع إنسان يحدث بينه مشكل فيقول: يسب اليوم الذي لقيه فيه والذي تعرف عليه فيه، فهذا السب للدهر. يكون يوم مثلا وقعت له فيه مصائب فيقول: هذا اليوم كذا وكذا، من السب لسبه لذلك اليوم بسبب ما حصل فيه من الحوادث. فالله جل وعلا ينهانا عن سب الدهر، ينهانا عن سب الدهر. طبعا سب الدهر ليس المراد به الإخبار والوصف لما في اليوم مثلا ولا في الزمن من الحوادث التي حصلت فيه، هذا لا يعد سبا. كان يقول مثلا الإنسان: اليوم هذا يوم شديد الحر، لكن من غير سب، يقول هذا يوم شديد الحر من غير سب، فهذا لا بأس به. كما قال الله جل وعلا عن لوط عليه السلام: قال هذا يوم عصيب، وهذا راجع إلى اليوم وهو الدهر ومن الدهر، ومع ذلك ما يعد سبا إذا كان من جهة الوصف والإخبار فقط. فإذا كان كذلك من جهة الوصف والإخبار فإن هذا لا بأس به، لكن الإشكالية في السب، كون إنسان يسب ذلك الزمان، قال هذا اليوم في كذا وهذا الشهر وهذه السنة كذا وكذا، من الأمور التي يذكرها على جهة السب فيها، فهذا الذي ينهى عنه ربنا جل وعلا. فإذا كان ذكر ذلك على جهة السب والتنقص فإن هذا يكون هو السب الذي ينهى عنه ربنا سبحانه وتعالى للدهر. وكما قلت يا أخوة، الدهر يعني سب اليوم ولا سب الساعة ولا سب الأسبوع ولا سب الشهر ولا السنة ولا العمر، هذا كله يدخل في سب الدهر. إذا كان على جهة التنقص والسب فإن هذا ينهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: يسب بنو آدم الدهر. قال: وأنا الدهر. وقوله جل وعلا: وأنا الدهر، لا يعني أن من أسماء الله عز وجل الدهر، وإنما المراد أنه هو الذي يقلب الدهر وهو الذي يدبر ما فيه. هذا الشيء الذي حصل، الذي حصل المكروه الذي حصل في اليوم ولا في الشهر ولا في السنة، حتى ذهب هذا الإنسان يسب ذلك اليوم ولا يسب ذلك الأسبوع ولا الشهر بسبب ما حصل فيه من المكروه فيذهب يسبه. هو الآن نقول له: من الذي قدر هذا الذي حصل المكروه؟ من الذي قدره في هذا الزمان؟ من الذي قدره في هذا اليوم ولا الشهر؟ الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل قال: وأنا الدهر، أي هو سبحانه وتعالى الذي يقلب الدهر ويدبر ما فيه سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى: قال: بيد الليل والنهار. وفي رواية أخرى قال: أقلب ليله ونهاره. أقلب ليله ونهاره. ومن ثم فإن الإنسان يا إخوة الذي يسب الدهر، نقول إن حقيقة سبك هذه تعود إلى الله عز وجل، كأنك تسب الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي يقلب الليل والنهار. هذا الدهر ليس فاعلا. طيب لو أن يا إخوان إنسان يعتقد بأن الدهر فاعل، مش معنى فاعل، يعتقد بأن هذا المكروه الذي حصل في هذا اليوم ولا في الأسبوع ولا في الشهر ولا في السنة من أين أتى، من أين جاء، يقول هذا الدهر هو الفاعل لذلك، هذا كفر بالله عز وجل. وهذا هو قول الدهرية، قول الدهرية، وبعضهم يضبطها الدهرية وأكثرهم يقول الدهرية. هذا واعتقادهم، يعتقدون بأن الدهر فاعل، فهذا المنكر الذي يحصل في الزمن يقولون الدهر هو الذي فعله، وهذا كفر بالله عز وجل. لكن لو أن إنسان يا أخوة سب الدهر من غير أن يعتقد بأن الدهر فاعل، يقول هذه، ويعلم بأن هذه تقدير من الله عز وجل، ولكن حين يغفل الإنسان ولا يتمعن في كلامه الذي يقوله وما يصدر من لسانه فيذهب يسب الدهر: لعن الله اليوم الذي لقيتك فيه، واليوم الذي لقيتك فيه ما فرحت به، وكذا وفيه كذا، ولا الشهر هذا ولا السنة مرت علينا، هذه السنة سنة سوداء وسنة فيها كذا وسنة. ليس على سبيل الأخبار وإنما على سبيل السب والتنقص. فحقيقة سبه هي لله عز وجل. هذا نعم هنا لا يكون كفرا إذا كان يسب الدهر من غير اعتقاد بأن الدهر هو الفاعل، وعنده هذه الغفلة في أن حقيقة سبه هي لله عز وجل، فإن هذا يكون محرما. لماذا محرم؟ لأن حقيقة السب عند التأمل هي لله عز وجل، أنت تسب الله سبحانه وتعالى. ولذلك يا إخوة لو أن إنسان علم هذا، قال: أنت لما تسب اليوم ولما تسب الشهر ولما تسب السنة، أتدري بأنك في الحقيقة تسب الله عز وجل؟ لأن الذي قدر هذه الأمور في الدهر هو الله، لأنه قال: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، أي هو الذي يدبر ما فيه، فهو الذي قدره. يقول: نعم أنا لا أعتقد بأن الدهر هو الفاعل، ولكن الله هو الذي قدرها. قال: أنت إذن لما تسب الدهر أتدري بأن حقيقة سبك تعود إلى الله سبحانه وتعالى؟ بعد أن يعلم هذا لو يرجع مرة أخرى ويسب الدهر فهذا كفر بالله عز وجل، لأنه الآن يتقصد سب الله سبحانه وتعالى، وسب الله عز وجل كفر بالله سبحانه وتعالى. وذاك الأمر خطير جدا، الإنسان قد يغفل ويتكلم ويصدر من لسانه أشياء ربما تكون عظيمة ويحسبها هينة، لكن عند الله جل وعلا عظيمة، حتى من جهة الحكم يكون الأمر خطيرا. فإذا كان لا يعتقد بأن الدهر هو الفاعل لذلك المكروه الذي حصل لأجله صار يسب ذلك الدهر، وقد غفل عن أن حقيقة سبه تعود إلى الله عز وجل، هذا يكون محرما. لكن إن علم بأن حقيقة سبه تعود إلى الله عز وجل، علمناه وقلنا: يا إنسان أنت لما تسب هذا اليوم ولا تسب هذا الشهر ولا السنة بسبب المكروه الذي حصل فيها، أتدري بأن حقيقة سبك تعود إلى الله عز وجل؟ يقول: إيه نعم. ثم بعد ذلك يذهب ويعيد ويسب الدهر مرة أخرى، فإذا أنت الآن تسب الله سبحانه وتعالى، ومن ثم يكون هذا كفرا بالله العظيم. فقال ربنا في هذا الحديث القدسي: يسب بنو آدم الدهر وأنا الدهر، قال: بيد الليل والنهار. وهذا فيه الإشارة إلى حقيقة السب، حقيقة السب هي عائدة إلى من يقلب الليل والنهار، إلى من يدبر هذا الدهر الذي هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا بعد نهيه جل وعلا عن سب الدهر قال: وأنا الدهر، أي أن ابن آدم يسب الله عز وجل بسبه للدهر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر، لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر، معناته إذا سب الإنسان الدهر فهو يسب الله عز وجل. وقوله فإن الله هو الدهر يعني هو الذي يقلب سبحانه وتعالى الدهر ويدبر ما فيه، وما يحصل فيه من مكروه كله بتقدير الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن المؤمن ليس كغيره، المؤمن يحل عليه المكروه فيحرص على أن يصبر ويحتسب ذلك عند الله ويوفيه الله جل وعلا الأجر بغير حساب، لا أن يذهب يسب الدهر ويسب الزمان ولا يسب الأيام ولا الشهور ولا يسب السنوات بسبب مكروه قد حصل له فيها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.